بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. المحبة في الله والبغض في الله من أصول أهل السنة والجماعة، الحب في الله والبغض في الله، بل من أصول الإسلام الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، ويسمى بالولاء والبراء، فيوالى أهل الحق ويحبون، ويبغض أهل الباطل ويبرأ منهم. والولاء الكامل لمن للمتقين المحسنين أهل السنة والجماعة أهل الحق، والبراءة الكاملة من المشركين والكافرين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والولاية للمؤمنين، والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله من أوثق ورى الإيمان. من أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تحب من أجل الله وتبغض من أجل الله. عمن هذا الحديث؟ عن البراء بن عازب، وعن عن ابن مسعود. جاء عن البراء وعن ابن مسعود يحسن بمجموعهما، ذكرناه في المختار. وحديث أبي أمامة: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. والمؤمنون لهم الولاء على إيمانهم، ويتفاوت. فمن أصلا وقع في المعصية ووقع في الكبائر فيخف ولاء المسلم له، فالولاء بقدر ما عنده من الاستقامة. وكذلك البدعة، ماذا المسلم المبتدئ يخف الولاء له، ليس الولاء له كالولاء للمسلم الذي لم يقع في البدعة، فله ولاء على أصل إيمانه، ولا يمكن أن ينكر هذا، له ولاء على أصل إيمانه. وإن كنا نبغضه في الله فيجتمع في حقه البغض في الله بسبب بدعته، وولاء على أصل إيمانه، ما يمكن للمسلم أن يدفع هذا عن نفسه. فلو تقاتل كافر مع مسلم مبتدئ أليس واجبا عليك أن تنصره؟ هذا ولا أولى، هذا من الولاء الذي له بحق الإسلام. أو كان المسلم المبتدئ مريضا لا يجد من يعينه إلا أنت، هل يتعين عليك الإعانة أم يتعين؟ هذا من الولاء الذي له على إيمان، على أصل إيمانه وإسلام. إذا مات هل يجب أن يصلى عليه وأن يدفن؟ نعم، لك أن تزجره إذا كان في تلك مصلحة بعدم الصلاة عليه إذا وجد من يصلي. وما إذا لم يجد إلا أنت عليك أن تكفن وتصلي عليه حتى وإن كنت تبغضه في حال حياتك، حتى وإن كان بغيضا يعاديك ولم يوجد من يصلي عليه إلا أنت، ستغسله وتكفنه وتدفنه وتصلي عليه وتدفن. هذه أمور، هذا شيء له من الولع لأنه ما زال له، ما زال عنده الإسلام. إذن هذا أمر لا ينكر، هذا أمر لا ينكر أن له ولاء على أصل إيمانه، ولكن ليس معنى هذا، ليس معنى هذا أنه يجالس أو أنه يحث الناس على مجالسته، هذا شيء آخر. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافع الكيل. وكذلك ليس معنى ذلك أنك توازن في التحذير منه، تقول هو عنده بدعة ولكن فيه الخير وهو رجل مستقيم وعنده إسلام وهو يصلي ويصوم الاثنين والخميس. لا، الموازنة بدعة، الموازنة في بدعة. أهل العلم إذا حذروا من المبتدع لا يذكرون حسناته، هذه هذا منهج مبتدع لإلغاء هذا الأصل الأصيل الولاء والبراء. لكن نبرأ إلى الله من أفعاله ونبغضه ونحذر منه، ولا تقول أنا أبغضه وأحبه، ما قال هذا أهل العلم ولا أهل السنة الجماعة، بل نقلوا الإجماع على ماذا؟ على بغضهم. ولا ينافي أن له شيء من الولع على إسلامه، مثل الإنسان الظالم الذي قتل ولدك وهو مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي الصلاة الخمس وظلمك أخذ مالك وقتل ولدك، تبغضه وتحبه؟ تبغضه بلا شك. ما تقول أنا أبغضه في الله وأحبه على أصل إيمانه؟ ما ستقول سأحبه على أصل إيمانه وإن كان له شيء من الولاء فعلا، على ما لأنه ما زال من أهل التوحيد وله حقوق المسلمين الذي إذا مات، نعم الحقوق المذكورة التي ذكرناها آنفا، إذا تعينت عليك له الحقوق إذا تعينت عليك. إذن هذا أمر آخر عند التحذير من ما يوازن. وكذلك ما ذكر أهل العلم هذا، بل قالوا يبغضون، قالوا من عقيدة أهل السنة والجماعة التحذير من البدع عدم مجالستهم وبغضهم في الله، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة على أنه يجتمع للمبتدع ولاء وبراء، إنما هو يريد أن يبين أنه أو يرد على من جفا في المسألة، من جفا في المسألة، وليس معناه أنه يرى الموازنة عند التحذير منهم، حاشاه من ذلك، إنما هو بيان لأصل حكم المسألة حتى لا يحصل الجفاء كما يعني يحصل من بعض الناس فيعاملهم معاملة الكافر، براءة مطلقة. البراءة مطلقة من الكافر، البراءة المطلقة إنما هي للكافر. ونحب أهل العدل والأمان، وكذلك الحب الكامل للمحسن المتقي الملازم لمنهج السلف، والذي عنده معاصي تحبه على قدر ما عنده من صلاح واتباع، على قدر اتباعه ولا يستويه. وهذا أمر يقع في قلوب الناس، فليس نعم، فلا يحب من كان مختلفا لمعصية كمن هو ماذا متقي صالح لا نعم لم يعرف عنه سوء قط. هذا أمر في قلبك، تحب هذا أكثر من هذا أو لا؟ نعم، يتفاوت المحبة في القلوب ويتفاوت الولاء بتفاوت الاتباع. فمن كان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أشد اتباعا كنا له أشد محبة وولاء، ومن كان بعيدا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل البدع ومن أهل الجور من أهل الخيانة من أهل الفسوق والعصيان نبغضه بقدر بعده. فإذا صار كافرا مشركا فله منا البغض الكامل. فكيف بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء؟ أثبت حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. نعم قيل محبة جبلية أي بسبب أنه ناصرة محبة طبيعية لا علاقة لها بدينه. قول الثاني على تقدير محذوف إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته. هل يفرق بين مقام التحذير ومقام التاريخ؟ مقام التاريخ قد يغترون أيضا ما حتى في مسألة التاريخ لا ينبغي أن يذكر إلا بالزجر، قد وجد في كلام العلماء لكن ما ينبغي هذا، المبتدأ لا يذكر إلا بالزجر. قد يغتر الناس بقراءة كلامك، مثلا إذا قرأ في كتب التاريخ يذكرون عنه مثلا أنه كان يعبد الله وأنه كذا، قد يغتر به بعض الناس فتتسبب بزيغه، فلا تذكره إلا على سبيل التحذير، سواء في مقام الجرح والتعديل أو في مقام تاريخ تأليف تاريخ أو غيره، ما يذكر المبتدئ إلا بالزجر. وإنما ذكرنا هنا حكم المسألة أن له شيء من الولاء حتى لا تفهم المسألة ولا تنزل الأحكام في غير مواضعها. من الذي نقل أجماع أهل العلم على عدم مجالسة المبتدعة وعلى بغضهم وعلى عدم الكلام معهم وعلى عدم جدالهم؟ البغوي رحمه الله في شرح السنة، والقرطبي رحمه الله في تفسيره. البغوي ذكره تعليقا على حديث كعب بن مالك، ذكره كأنه عارضا عند حديث النهي عن تهاجر فوق 3 أيام أو نحو ذلك. والقرطبي ذكره في تفسير قوله تعالى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وكذلك الشوكاني عند تفسير الآية أيضا. أبو يعلى ما أدري في موضع. طيب، وكذلك بقي آخر الصابوني، أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف ذكر أن عقيدتهم على هذا. أبو عثمان الصابون رحمه الله، وهو أقدم ممن ذكرناه قبله. قال ونتبع السنة والجماعة. نعم. ونحب أهل العدل والأمان ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. من الذي قال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم؟ إن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم، أنا قاله عبد الله مسعود وهو في الصحيحين، قاله عبد الله مسعود وهو في الصحيحين. هذا من العلم، أنت ماذا أن تكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى وتقول الله أعلم فيما اشتبه علينا. والتكلف في ذلك أن يقول بغير علم ما مزلة ووقوع في المحظور، فلا يجوز مسلم أن يتكلف قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا متكلفون من المتكلفين. حديث هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها 3 عن عبد الله بن مسعود أيضا مرة، أخرجه مسلم. وقد جاءت حديث صريحة بأن من قال برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، ولكن فيها ضعف، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. الحديث ضعيف عند الترمذي وفيه ضعف. تنطع التعمق والتشدد التكلف يتكلف في أمور لا يحسنها. نعم هذا من التعمق، ومن التعمق أن يقول بغير علم. من العلماء سئل عن 34 مسألة فأجاب عن بعضها وقال في الباقي لا أدري؟ الإمام مالك. نعم قال الرجل أرجع وأقول، قال الإمام مالك لا أدري، قال اصعد على مكان مرتفع ونادي بصوت قل، قال الإمام مالك ما يدري. سهلة ويسيرة على من يسرها الله عليه، وعسير على من لم يوفق، ما عسرها على من يعني يحب الظهور، ما عسرها عليه أن يقول لا أدري. وهي سهلة وخير لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من عباده، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غوى معه فضاع وضيع، مثل السفينة إذ هوت في رجة تغرق ويغرق كل من فيها معه. وإثمهم أعظم لأن الناس يتبعونهم على الخطأ، هو يخشى أن الناس يقولون ما عنده علم ويتكلمون فيه فيفتي بغير علم، وهم يتبعون على الضلال فيزداد إثمه. يجيب على كل مسألة، كان في عنده فيها علم بأدلة الشرعية أجاب، وأما أن يتكلف فلا. إن الفقيه إذا غوى وأطاعه، هذه حفظناها من شيخنا يحيى حفظه الله. إن الفقيه إذا غوى وأطاعه، إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيع، إن الفقيه إذا غوى وأطاعه، هذا الشطر الأول، قوم غووا معه فضاع وضيع، قوم غووا معه فضاع وضيع، مثل السفينة إذ هوت في رجة، مثل السفينة إذ هوت في رجة تغرق ويغرق كل من فيها معه، مثل السفينة إذ هوت في رجة تغرق ويغرق كل من فيها معه. ولذلك ينبغي أن يتقي الله من كان عنده علم والتف الناس حوله وأخذوا بقوله، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن كثيرا من العامة وكثير من الناس لا يعرفون الأدلة فيضيعهم بفتاوي. الله المستعان. الله أعلم. نصف العلم جاء عن بعض السلف لكن ما أدري من بعينه. الشعبي أخوان يقول، الشعبي أخوان يقول ابن سيرين، ابن سيرين في مقدمة الدار. يقول أخ السائل، رجل طلق امرأته في حالة الغضب فهل يقع ذلك؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا، والضابط في ذلك هو إرادة القلب، فإن كان الغضب أزال عنه إرادة قلبه تلفظ بلسانه بما لا يريده قلبه، كما يقال سبق لسان، تلفظ بلسانه بما لا يريده قلبه فلا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى اليمين ما يقع، حتى اليمين ما ينعقد يمينا، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. العبرة بإرادة القلب، سواء اليمين أو الطلاق أو العتاق أو الرجعة أو غيرها، لابد من إرادة القلب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن كان الغضب لم يفقده إرادته، تلفظ بلسانه قاصدا عن قلبه، لم يفقده إرادة القلب وإنما غضب فأراد من قلبه أن يزيل غضبه فطلق، أو أراد أن يطلقها لكونه رآها عاصية ناشزا عليه فطلق. فما دامت إرادة القلب مع موجودة يقع الطلاق ولو كان في أشد الغضب، ما دام قلبه معه، إرادة القلب موجودة. الحديث المذكور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتعليق بالإرادة أولى من التعليق بالشعور، التعليق بالإرادة أولى من التعليق بالشعور، لأنه قد يشعر أنه تلفظ بالطلاق ولكن ما أراده من قلبه، سبق لسانه، سبق لسانه. وإذا كان الله عز وجل لم يؤاخذ من قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح لأنه ما قصد من قلبه، فلا يؤاخذ أيضا في الحالات الأخرى ما دام لم يقصدها من قلبه. ويجب أن يتقي الله عز وجل الرجل الذي تلفظ به، فلا يجوز له أن يكذب فيما يدعي، لأن هذه أمور تحلل وتحرم، تحلل الفروج وتحرمها، فلا يجوز له أن يكذب ويقول: أنا ما قصدت الطلاق من قلبي، هو في الحقيقة قد قصد. وإذا علم منه التلاعب وكانت الطلقة الثالثة، فلا يجوز للمرأة أن ترجع إليه إذا علمت عنه التلاعب وعدم الخوف من الله، ولو أدى إلى أن تخالعه. والله المستعان. السؤال الثاني: هل الحبوب التي تستخدم لمنع الحمل حرام؟ هذه الحبوب والإبر علم ضررها على النساء، تسبب لهن الأمراض والالتهابات والسمنة وبعضهن الضعف، وربما أيضا غيرت أخلاقها وأتتها بتوتر عصبي أو ما أشبه ذلك، هذه كلها أضرار ناتجة من الحبوب والإبر، فلا يجوز استخدامها لما حصل من ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن حصل على المرأة أمراض شديدة بسبب الحمل، أو يخشى عليها من الوفاة، أو يخشى عليها من الوفاة، أو حصل أضرار غير الأضرار المعلومة من حمل النساء طبيعة، فإنه لا بد من وجود شيء من الضرر، لا بد من وجود شيء من الشدة. قال الله عز وجل: حملته كرها ووضعته كرها، حملته وهنا على وهن. لكن وجد أضرار زائدة على المشقة الطبيعية، أضرار شديدة يخشى عليها من الموت، أو أمراض تقعدها على الفراش ويشق عليها، أو ما أشبه ذلك، فنعم فلا بأس باستخدام هذه الأمور لدفع الضرر الأشد بارتكاب أخف الضررين، إن كان الضرر المدفوع أشد ضررا من الحاصل بهذه المؤامرة، إن كان الضرر المدفوع أشد ضررا من الحاصل بهذه المواني. والله أعلم. يقول: هل تجوز الصلاة في الحمام؟ أولا، الحمام يطلق على الحمامات الغسل البخارية، هي التي يقال لها في الشرع حمام، حمامات السخنة، حمامات الماء الحار السخنة، هي التي يطلق عليها في الشرع حمام. وأما الحمامات المعلومة للخلاء يطلق عليه الكنيث، ويطلق عليه بيت الخلاء. فالحديث لا نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، أو قال: الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام. هذا هو المقصود بذلك الحمام، فلا تجوز الصلاة فيه والصلاة فيه باطلة. ومن باب أولى المكان المعد للخلاء، لأنه بجامع أنها مأوى الشياطين كلها، وبجامع أنه موضع للنجاسة، يعني الخلاء موضع نجاسة، فلا يصح أيضا أن يكون مكانا للصلاة. الصلاة فيها باطلة إلا عند اضطر إنسان كان يكون حبس بحمام، فلا بأس أن يصلي في ذلك. حمامة السخنة البخار إن كان منعزلا تماما حيث تكون غرفة منفصلة فلا بأس، وأما إن كان مجرد حاجز ما زال داخل الحمام. يقول: هو سيحفظ إن شاء الله في صحيح مسلم، فكيف يتقن الحفظ؟ أتقنه بأن تحفظ يسيرا على نفسك، لا تشق عليها، احفظ ما تتقنه، لا تكثر على نفسك، لا تكثر على نفسك، واحفظ متقنا من أول أمرك بحيث تسمع تسميعا جيدا لا يحصل منك الخطأ. لا تقول: أنا سأتقنه مع الأيام. هذا الآن هي القاعدة. القاعدة تقول ستقويها مع الأيام، قاعدة البنيان، لا ضروري ماذا من وقتها تأسس من وقت هذا. أول ما تبدأ تحفظ اتقن من البداية، اتقن الحفظ من بداية الأمر، لا تقول مع الأيام سأتقنه، لا، واتقن ما استطعت، لا تشق على نفسك. إن كنت تتقن الثلاثة فيها الخير، إن كنت تستطيع أكثر إلى 5 إلى 10 على قدر ما تستطيع. فإذا اتقنت وسمعت في اليوم الثاني أيضا تعيدها مع الحفظ اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث تعيدها مع حفظ اليوم الثاني والثالث، إلى 4 أيام إلى 5 أيام، وأنت تعيدها كل يوم إلى آخر أسبوع، وتراجع ما تقدم معك كاملا. فبعدها تبدأ تترك الحفظ الأول الذي قد صار متقنا، وتستمر على حفظ يومك وقبله يومين أو ثلاثة، كل يوم تسمعه، كل يوم تسمع حفظ يومك وقبله حفظ يومين أو ثلاثة معه، ثم بعد ذلك تراجع على رأس الأسبوع، ثم على رأس نصف شهر، ثم تراجع على رأس الشهر، واتخاذ أيضا الزميل النشيط على ذلك والاستمرار، وقبل كل ذلك الاستعاذة بالله والتوكل عليه والإخلاص والصدق مع الله والدعاء. يقول: هل خروج الريح يوجب الاستنجاء؟ لا يجب الاستنجاء، يجب الوضوء فقط. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وأما الاستنجاء فإنما هو لإزالة آثار البول والغائط فقط. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.